الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فكنا بدأنا الكلام عن الأبواب السبعة التي تعرب بالعلامات الفرعية من الأسماء والأفعال، أنهينا الكلام عن ستة منها، وبقي الباب السابع والأخير وهو الفعل المضارع المعتل الآخر. قال المصنف رحمه الله في شرحه: الباب السابع مما خرج عن الأصل وهو فعل المضارع المعتل الآخر نحو يغزو ويخشى ويرمي، فإنه يجزم بحذف آخره فينوب حذف الحرف عن حذف الحركة. تقول: لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي. الفعل المضارع المعتل الآخر ويشمل ثلاثة أنواع: الناقص الواوي مثل يدعو يغزو، الناقص الألفي مثل يخشى يسعى، والناقص اليائي مثل يرمي يقضي. فالمضارع المعتل الآخر بجميع أنواعه يجزم بحذف آخره سواء كان واوا أم ألفا أم ياء نيابة عن السكون. أما في حالتي الرفع والنصب فسيأتي قريبا بإذن الله. مثال ذلك: يغزو، تقول في حالة الجزم: لم يغزو، بحذف الواو وضم الحرف الذي قبلها دليلا عليها. وفي يخشى تقول: لم يخشى، بحذف الألف وفتح الحرف الذي قبلها دليلا عليها. وفي يرمي تقول: لم يرمي، بحذف الياء وكسر الحرف الذي قبلها دليلا عليها. ولهذا سمي هذا النوع بالناقص لنقصانه في حالة الجزم بحذف آخره. وقد يثبت حرف العلة في آخر المضارع المجزوم ضرورة، كما في قول الشاعر: ألم يأتيك والأنباء تني بما لاقت لبون بني زياد. الشاهد في البيت بقاء الياء في قوله يأتيك، والقياس أن يقاء والقياس أن يقول ألم يأتيك بحذف حرف العلة الياء، لكنه أبقاها ضرورة، والضرورة هي ما يلجأ إليه الشاعر أحيانا من أجل إقامة الوزن وتسمى الضرورة الشعرية. ثم انتقل للحديث عن الإعراب التقديري فقال: فصل. تقدر جميع الحركات في نحو غلامي والفتى، ويسمى الثاني مقصورا، والضمة والكسرة في نحو القاضي، ويسمى منقوصا، والضمة والفتحة في نحو يخشى، والضمة في نحو يدعو ويقضي، وتظهر الفتحة في نحو إن القاضي لن يدعو، إن القاضي لن يقضي ولن يدعو. ثم ذكر الأسماء التي تعرب بالحركات المقدرة وقال بأنها خمسة أنواع، هي الاسم المقصور، والاسم المضاف إلى ياء المتكلم، والاسم المنقوص، والمضارع المعتل الآخر بالألف، والفعل المضارع المعتل الآخر بالواو أو بالياء. اعلم أن علامات الإعراب على قسمين من حيث ظهورها وعدمه: الأول ظاهرة وهي الأصل، وسبقت أمثلتها سواء كانت أصلية أم فرعية. الثاني مقدرة، وهي ما سنتكلم عنها الآن، وهي التي لا تظهر على الحرف محل الحركة الإعرابية. والكلمات المعربة التي يقدر فيها الإعراب وهي الناقص من الأسماء والأفعال خمسة أنواع، الناقص من الأفعال من الأسماء والأفعال خمسة أنواع. النوع الأول الاسم المقصور، وهو الاسم الذي آخره ألف لازمة قبلها فتحة، مثل الفتى، وهذا تقدر فيه الحركات الثلاثة الضمة والفتحة والكسرة، لأن آخره ألف، ألف لينة، والألف لا تقبل الحركة، فتحريكها بأي حركة كانت أمر متعذر غير ممكن، لهذا كان سبب التقدير التعذر. تقول: جاء الفتى، فالفتى هنا فاعل مرفوع بضم مقدر على آخره مانع من ظهورها التعذر. تقول: رأيت الفتى، رأيت فعل وفاعل، والفتى هنا مفعول به منصوب بفتح مقدر على آخره مانع من ظهورها التعذر. وفي مررت بالفتى الباء حرف جر، والفتى اسم مجرور بالباء، وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. هذا الأول. الثاني الاسم المضاف لياء المتكلم مثل غلامي، وهذا تقدر فيه حركات الإعراب الثلاثة أيضا، الضمة والفتحة والكسرة، لكن يختلف سبب التقدير عن النوع الذي قبله اسم المقصور. قلنا في النوع الأول اسم مقصور إن سبب التقدير هو أن آخره ألف، والآخر دائما هو محل الحركة العربية في الأسماء والأفعال، والألف حرف لا يقبل حركة. فسبب التقدير في هذا النوع ليس لأن الحرف الأخير لا يقبل الحركة، بل بسبب ما اتصل به وهو ياء المتكلم التي تستدعي انكسار الحرف الذي قبلها دائما، لأن الياء تناسبها الكسرة، فلابد أن يكون ما قبلها مكسورا. مثال ذلك قولك غلامي، فغلامي أصله غلام لي، غلام لي. أولا نتأمل هذه الكلمة في قولك غلام لي، كلمة لي لتأكيد ما قلناه آنفا، وهو أن ياء المتكلم تستدعي انكسار ما قبلها. من المعروف أن لام الجر تكسر مع الاسم الظاهر، تقول هذا الكتاب لزيد باللام مكسورة، أو لهند، أو لكذا، لام الجر تكسر مع الاسم الظاهر، هذا الكتاب لزيد، وتفتح مع المضمر، تقول هذا الكتاب له أو لها، لهما أو لهم أو لهن. إلا مع ياء المتكلم فتكسر كالاسم الظاهر، مع أن ياء المتكلم ضمير. لماذا؟ لأنه كما سبق أن قلنا ياء المتكلم تستدعي وتستلزم كسر الحرف الذي قبلها. قل هذا فقولك هذا غلامي أصله غلام لي، غلام لي. أولا حذفت اللام فحذف التنوين للإضافة فصارت غلامي بضم الميم بعدها ياء ساكنة، هي ياء متكلم، فجاءت ضمة قبل الياء، وهذا لا يصوغ صوتيا لصعوبة النطق به، والمتكلم يحرص دائما على بذل أقل جهد ممكن في أثناء كلامه، لهذا قلبت الضمة كسرة لأجل الياء فصارت غلامي. تقول مثلا هذا غلامي، فغلامي في هذه الجملة خبر، لأن هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وغلامي غلام خبر مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو مضاف إلى المتكلم في محل جار مضاف إليه. فقد يكون اشتغال المحل بحركة المناسبة، وقد يكون اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، كما في قوله تعالى كفى بالله وكيلا، كفى بالله شهيدا، هنا كفى فعل ماضي أخيري، والبحر جر، ولفظ جلال الله فاعل مرفوع بضم مقدر على خير من ظهور يشتغل المحل بحركة حرف الجر الزائد. وأيضا كما في قولك بحسبك درهم، فالباء هنا حرف جر زائد، وأصل الكلام حسبك، فحسب مبتدأ، لكن بعد ما جاء حرف الجر الزائد صارت الجملة بحسبك، إذن حسب مبتدأ مرفوع بضم مقدر على خير من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد وهو مضاف، وكف الخطاب ضمير مبني الفتح في محل جر بالإضافة، ودرهم خبر. غلامي أيضا في قولك قابلت غلامي أو قابلت صديقي، أي اسم مضاف المتكلم، تقول قابل فعل ماضي والتفاعل، وصديقي مفعول به منصوب بضم بفتح مقدر على خير من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. وكذلك في قولك ذهبت إلى أخي، أخي اسم مجرور بإلى وعلم جره كسر مقدرة على خير من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، فياء المتكلم تستدعي وتستلزم أن يكون ما قبلها مكسورا. هذا النوع الثاني هو الاسم المضاف ياء المتكلم تقدر فيه الحركات الثلاثة. الثالث الاسم المنقوص، وهو الاسم الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة، مثل القاضي، الداعي، الراعي، الساعي، وهذا النوع تقدر فيه الضمة والكسرة فقط، وسبب التقدير الثقل، ثقل النطق بالياء وهي حرف علة مضمومة أو مكسورة وقبلها كسرة، تقول حضر القاضي سلمت على القاضي. فحضر القاضي حضر فعل الماضي، والقاضي فاعل مرفوع بضم مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. وسلمت على القاضي على حرف جر، والقاضي اسم مجرور بعلى وعلى من جره الكسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. فالقاضي في كل من حضر القاضي وسلمت على القاضي قدرت فيه الأول الضمة والثاني الكسرة، وكانت تقدير عدم ظهور الحركة هو الثقل، لأنه يمكن النطق بالضمة في حالة الرفع تقول حضر القاضي، ويمكن النطق بالكسرة في حالة الجر تقول سلمت على القاضي، ولكن هذا فيه نوع من الثقل. وتظهر الفتحة على الياء لخفتها وسهولة نطقها، تقول رأيت القاضي وقابلت الساعي، قال الله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله، فداعي مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة. الرابع الفعل المضارع الناقص الألف أي المعتل الآخر بالألف، مثل يخشى ينسى ينهى، وهذا تقدر فيه الضمة والفتحة في حالتي الرفع والنصب. طبعا الفعل لا يجر، يرفع وينصب ويجزم، تكلمنا على حالة الجزم. تقدر فيه الضمة والفتحة في حالتي الرفع والنصب للتعذر، لأن الألف حرف ساكن دائما لا يقبل حركة، فقولك زيد يسعى في الخير، فزيد مبتدأ ويسعى في المضارع مرفوع لأنه لم يسبق بنصب ولا بجزم كما سنعرف، ويسعى وعلامة رفعه الضم المقدر على خير منع من ظهورها التعذر. وقولك لن يخشى شيئا، فلن حرف نفي ونصب، ويخشى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتح المقدر على آخره منع من ظهورها التعذر. قلنا في زيد يسعى زيد مبتدأ، وجملة يسعى من فعل فاعل في محل رفع، جملة فعلية في محل رفع فاعل. الخامس الفعل المضارع المعتل الآخر بالواو أو بالياء أي ناقص الواوي أو اليائي، مثل يدعو يرمي، وهذا تقدر فيه الضمة فقط في حالة الرفع، تقول محمد يدعو إلى الخير، الولد يلهو في الحديقة. محمد يدعو، فهنا يدعو فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بنصب ولا بجازم، وعلامة رفعه الضم المقدر على آخره منع من ظهور الثقل، فالتعذر يكون مع الألف، أما مع الواو والياء يكون سواء أسماء والأفعال يكون منع من ظهورها الثقل. في قولك الولد يلهو في الحديقة، فيلهو أيضا في المضارع مرفوع إلى آخره لم يسبق بنصب ولا بجازم، وعلامة رفعه الضم المقدرة. والرجل يمشي في الحديقة، يمشي في المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة. واللاعب يرمي الكرة، يرمي في المضارع مرفوع لأنه لم يسبق بنصب ولا بجازم، وعلامة رفعه الضم المقدرة على آخره. وتظهر الفتحة لخفتها على فعل مضارع مثل الأخذ بالواو أو الياء، تظهر الفتحة تقدر الضمة فقط، وتظهر الفتحة لخفتها، تقول لن يدعو ولن يرمي، قال الله تعالى لن ندعو من دونه إلها، فلن حرف نفي ونصب، وندعو فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وقال تعالى لن يؤتيهم الله خيرا، فلن حرف نفي ونصب، ويؤتي فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على خيره، والضمير هم في محل نصب مفعول به مقدم لأنه ضمير اتصل بالفعل، ولفظ جلال الله فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة لن يؤتيهم الله خيرا. فالفتحة تظهر على الياء في الأسماء والأفعال وعلى الواو في الأفعال فقط، ولا لأنه لا توجد في العربية أسماء معربة أخرها واو قبلها ضمة. وأما الجزم في الأفعال المضارعة الناقصة بأنواع الثلاثة نقص الواو الألف والياء فيكون بحذف أواخرها كما رأينا في الباب السابع. ثم انتقل إلى الإعراب، إعراب الفعل المضارع رفعه ونصبه وجزمه. قال: فصل. يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم نحو يقوم زيد. عرفنا أن الفعل المضارع هو ما كانت في أوله إحدى الزوائد الأربعة، وهي أحرف المضارعة المجموعة في كلمة أنيت: الهمزة والنون والياء والتاء. هذا الفعل مضارع معرب، يختلف عن الماضي والأمر، يعني أحيانا يرفع وأحيانا ينصب وأحيانا يجزم. أولا رفع الفعل المضارع. أجمع النحاة أن الفعل المضارع يرفع إذا تجرد من النواصب والجوازم، وفي هذا يقول الناظم: ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. لكن مختلف في سبب هذا الرفع أو العامل فيه على أربعة أقوال. الأول: رافع المضارع هو نفس تجرده من الناصب والجازم، هو قول الفراء وأصحابه. الثاني: رافع المضارع هو حروف المضارعة التي في أوله، هو قول الكسائي. الثالث: أن رافع المضارع هو مضارعته أي مشابهته للاسم، هو قول ثعلب. الرابع: أن رفع المضارع هو وقوعه موقع الاسم، هو رأي البصريين. وأصح هذه الأقوال وأشهرها القول الأول، وهو أنه مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم، لأنه يمكن الرد على قول الكسائي الذي يقول بأنه مرفوع بحروف المضارعة، وحرف المضارعة إذا اتصل بالفعل يكون كالجزء منه، فرد عليه على ذلك يكون بأن جزء الشيء لا يعمل فيه. ويمكن الرد على ثعلب الذي قال سبب رفع المضارع هو مضارعته الاسم، بأن مشابهته أو مضارعته الفعل الاسم اقتضت إعرابه جملة. أما أحوال الإعراب من رفع ونصب وجزم فإنها تحتاج إلى عامل آخر يقتضيها. وعلى القول الأخير وهو مذهب البصريين الذين يقولون بأن سبب رفعه هو وقوعه موقع الاسم، يمكن رد على ذلك بمجيئه مرفوعا بعد حروف التحضير مثل هل لا يقوم زيد، والاسم لا يقع بعد حروف التحضير، يعني الاسم لا يقع بعد حروف التحضير، فحروف التحضير ليست من مواضع الأسماء، وهذا دليل على أن قول البصريين وقوعه موقع الاسم لا يصح أن يكون هو سبب رفع المضارع. فالمختار إذن أن سبب رفع المضارع هو تجرده من النواصب والجوازم، هذا هو الجاري على لسان المعربين كما قال المصنف رحمه الله. نواصب المضارع أو الحروف التي تنصب الفعل المضارع ذكر المصنف، وهي لن وكي وإذن وأن، وها هي ملخصة: لن وكي وإذن وأن. الأول: لن. بدأ المصنف بلن لأنها ملازمة للنصب بخلاف غيرها من أدوات النصب. فكي أحيانا تأتي جارة تكون حرف جر، وإذا لا تعمل إلا بشروط. وأن المصدرية البعض يهملها حملا على أختها ما المصدرية، أما لن فالمضارع بعدها منصوب حتما. فلن حرف نصب ونفي واستقبال مختص بالفعل المضارع، ينفي الحدث الذي يدل عليه الفعل ويخلص زمنه للمستقبل المحض، كما في قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهي لا تفيد تأكيد النفي ولا تأبيده خلافا للزمخشري. يقول الزمخشري بأن لن تفيد تأبيد النفي في كتابه الأنموذج في النحو، وهو كتاب مختصر في النحو شرحه محمد ابن عبد الغني الأردبيلي المتوفى عام 647 للهجرة. وقال بأن لن تفيد تأكيد النفي في تفسيره الكشاف، عند تفسيره يقول تعالى: قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، طبعا قال هذا تأييدا لمذهبه الاعتزالي. والصواب أنها لا تفيد تأبيد النفي ولا تأكيده، والصواب أن لن لا تفيد التأبيد إلا بقرينة خارجية. فقولك مثلا لن أقوم يحتمل تأبيد نفي القيام ويحتمل نفيه في بعض الأزمنة في المستقبل، هذا الزمن قد يقصر وقد يطول. ودليل ذلك تقييد الفعل باليوم في قوله تعالى فلن أكلم اليوم إنسيا، وقول تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، لن يتمنوه أبدا، لأن أبدا تفيد التأبيد، فذكرها يفيد أن لن لا تفيد التأبيد، وإلا كان في الكلام تكرار، فهذا يدل على أنها لا تفيد التأبيد نفي، لن لا تفيد التأبيد، وهي موافقة للا النافية في عدم إفادة التأكيد. قال المصنف في كتاب المغني وكلاهما، أي قول الزمخشري بأن تفيد التأبيد والتأكيد، قال كلاهما دعوى بلا دليل. يرى بعض النحاة منهم ابن سراج وابن عصفور والمصنف في كتابه مغني اللبيب، يرى أن لن تقع دعائية، مستدلين على ذلك بقوله تعالى ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وبقول الشاعر لن تزالوا كذلكم ثم لا زلت لكم خالدا خلود الجبال. وجه الاستدلال بالآية عندهم عندما من يقول بأنها تأتي دعية، وجه الاستدلال عندهم أن أدب المتكلم مع ربه يقتضي أن يكون الفعل متضمنا الدعاء لا النفي القاطع، لأنه أمر في المستقبل، أمر غيبي. وقالوا في وجه الاستدلال من البيت، في البيت هو عطف الدعاء عليه بثم، عطف الدعاء عليه بثم في قوله ثم لا زلت لكم، لأنه قال لن تزالوا كذلكم ثم لا زلت لكم خالدا خلود الجبال، عطف الدعاء على الجملة المتية بلن، فقال ثم لا زلت، فوجب أن يكون المعطوف عليه للدعاء أيضا، وهو قوله لن تزالوا كذلكم، يعني القول بأن لن في البيت دعائية يكون عطف بجملة دعائية على جملة دعائية مثلها، والقول بأنها نافية فقط يكون الشاعر عطف جملة دعائية على جملة غير دعائية، وهذا لا يصح عند البعض. لكن أغلب النحاة ينفون وقوعها دعائية. نرجع إلى البيت وقوله لن تزالوا كذلكم ثم لازلت، هنا قلنا بأن لازلت هنا لا دعائية، كما في قول الآخر ألا يسلم دار ميت على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر، ولا زال منهلا بجرعائك القطر، فلا هنا دعائية كما في هذا البيت ثم لازلت لكم. أما لن التي في صدر البيت لن تزالوا كذلكم، البعض قالوا دعائية حتى يكون هناك تنسيق، يكون الجملة المعطوفة تشبه الجملة المعطوفة عليها دعائية، جملة المعطوفة دعائية والمعطوفة عليها دعائية أيضا، لكن أغلب النحاة ينفون وقوعها دعائية. قالوا في البيت لأن توافق المعطوف والمعطوف عليه ليس بواجب، توافق المعطوف والمعطوف عليه يمكن أن تعطى جملة دعائية على جملة غير دعائية، توافق المعطوف والمعطوف عليه ليس بواجب. وأما في الآية وهي قول تعالى فلن أكون ظهيرا للمجرمين فليس من هذا القبيل، يعني ليس السياق سياق دعاء، لأن الدعاء لا يسند إلى المتكلم لن أكون، بل إلى المخاطب أو الغائب، تقول مثلا ربي لا عذبت فلانا مخاطب، أو تقول لا عذب الله فلانا. ولن هذه ليست مركبة من لا وأن، بل هي بسيطة، ليست مركبة من لا وأن. قال بأن لن أصلها لا أن، حذفت الهمزة تخفيفا، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين فصارت لن. هذا رأي الخليل بن أحمد والكسائي. أيضا ليس أصلها لا فأبدلت ألفها نونا خلافا للفراء. إذن لن هذه ليست مركبة من لا وأن ثم حذفت الهمزة تخفيفا، والألف التقاء الساكنين فصارت لن خلافا للخليل والكسائي، بل هي بسيطة هكذا وضعت لن. وأيضا ليس أصلها لا فأبدلت ألفها نونا، بل هي خلافا للفراء بل هي هكذا وضعت لن. الثاني من نواصب المضارع كي، ولها عدة أنواع أهمها ثلاثة. واحد تعليلية جارة بمعنى لام التعليل، وفي هذه الحالة تدخل على ما الاستفهامية نحو كيمة مثل لمة للسؤال عن العلة، وتدخل أيضا على ما المصدرية كما في قول الشاعر إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع. كي التعليلية هذه تدخل على ما الاستفهامية وما المصدرية. إذا دخلت كي التعليلية على ما الاستفهامية حذف من الألف فصارت كيمة، ثم تزاد بها تسمىها السكت فتصبح كيمة كما يقال لما أو لمة. إذا دخل أي حرف جر عموما سواء كي أو غيره على ما الاستفهامية حذف ألفها كما في قوله تعالى فيما أنت من ذكرها بحذف ألف الميم، وكما هذا حرف في جر. وفي قوله تعالى عم دخل حرف الجر عن على ما الاستفهامية فحذف ألفها فصارت عم يتساءلون. وأيضا من في قوله فلينظر الإنسان مما خلق. أما إذا دخل حرف الجر على ما غير الاستفهامية كالمصدرية والموصولة لا يحذف هذا الألف كما في قوله تعالى لتقوم يعلمون بما غفر لي ربي. فما هنا على صح الأقوال إنها مصدرية، وقد وقيل إنها موصولة. في قول الشعر إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع دخلت كي على ما المصدرية، فما هنا مصدرية والتقدير يرجى الفتى للضر والنفع. وهنا لا يصح أن تكون مصدرية في هذا البيت، أن تكون مصدرية ناصبة. لماذا؟ لوجود الفاصل بينها وبين الفعل وهو ما المصدرية، وأيضا لأن الحرف المصدري لا يدخل على نظيره. إذا اعتبرنا كي مصدرية وما مصدري فهذا لا يصح. هذا النوع الأول من كي. اثنين استفهامية، وهي مختصرة من كيف، كقولك كي أنت أي كيف أنت، وكي حالك أي كيف حالك. وعندنا الآن أحيانا نقول كي الحال يعني كيف الحال، هذا من ذاك اختصار لكيف، ومنه من مجيء من اختصارها أيضا من مجيء مختصرة قول الشاعر كي تجنحون إلى سلم وما ثؤرت قتلاكم ولا ظل هيجاء تضطرم. كي تجنحون أي كيف تجنحون وتميلون إلى سلم، وإن جنحوا للسلم سلم والسلم بفتح السين وكسر اللغتان، أي كيف تجنحون معناها كيف تجنحون أي تميلون إلى سلم وما ثؤرت قتلاكم أي لم يؤخذ بثأر قتلاكم. ولظل هيجاء تضطرم أي ونار الحرب تشتعل. ثلاثة كي المصدرية، وهو النوع الذي يعنينا من هذه الأنواع الثلاثة، وهو حرف مختص بالدخول على المضارع ينصبه بنفسه لا بأن نضمر وجوبا بعده كما يرى بعض النحاة ولا يفصل بينها وبين المضارع الذي بعدها بغير لا النافية أو ما الزائدة. لا النافية كما في قوله تعالى كي لا يكون دولة، كي لا يكون دولة، هنا فصل بين كي والمضارع بلا النافية وهذا لا يضر. وأيضا كما في قول الشاعر وإني لأنسى السر كي لا أذيعه فيا من رأى شيئا يصان بأن ينسى. ومثال زيادة ما بين كي والمضارع قول الشاعر ولقد لحنت لكم لكي ما تفهموا ووحيت وحيا ليس بالمرتاب. ولقد لحنت لكم لكي ما تنفع هنا لام جارة وكي مصدرية ناصبة وما زائدة فصلت بين كي والمضارع المنصوب بها. وهي أي كي مثل أن المصدرية معنى وعملا مع فرق يسير سنتعرض إليه إن شاء الله. علامتها علامة كي علامتان لها علامة أولى وقوعها بعد لام الجر المعروفة بلام التعليل لفظا كما في البيت السابق ولقد لحنت لكم لكي ما تفهموا ومثل قول تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم هنا وقعت قبلها لام جر لفظا أو تقديرا كما في قولك جئت كي أتعلم أي جئت لكي أتعلم فاللام هنا مقدرة فتكون في هذه الحالة مصدرية لأن حرف الجر لا يدخل على مثله مدام قبلها لام الجر إذن تكون مصدرية ولا تكون جارة لأن حرف الجر لا يدخل على مثله. هذه العلامة الأولى. الثانية عدم وقوع أن المصدرية بعدها ظاهرة أو مضمرة فإن وقعت بعدها أن المصدرية فهي تعليلية لا غير كما في قول الشاعر فقالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغر وتخدع فهي هنا تعليلية جارة فقط وما زائدة والمصدر المنسبك من أن المصدرية والمضارع بعدها في محل جر بها أي بكي والتقدير مانحا لسانك للتغرير والخداع. أما إن تجردت من اللام قبلها ومن أن بعدها كما في قوله تعالى كي لا يكون دولة فإن قدرت اللام قبلها فهي مصدرية تنصب المضارع بنفسها وإن قدرت أن بعدها فهي تعليلية بمنزلة لام الجر والفعل منصوب بأن المقدرة أو المضمرة بعدها هذا إن تجردت من اللام قبلهم ومن أن بعدها جاز أن تكون جارة وجاز أن تكون مصدرية. وإن كان العكس أي إن توسطت بين لام الجر وأن المصدرية جاءت قبل لام الجر وبعد أن المصدرية كما يقول الشاعر أردت لكيما أن تطير بقربتي فتتركها شنا ببيداء بلقاع شاهد الشغل الأول أردت لكيما أن تطير بقربتي جاءت قبلها لام الجر وجاءت بعدها المصدرية في هذه الحالة جاز أن تكون كي مصدرية وأن مؤكد لها أي أن الفعل المضارع منصوب بها بكي وجاز أيضا أن تكون تعليلية مؤكدة للام والمضارع بعدها منصوب بماذا؟ منصوب بأن مدام جرى إذا منصوب بأن المصدرية والنحاة يرجحون الثاني أن المضارع منصوب بأن المصدرية وكي مؤكدة للام لماذا؟ قالوا لأن أن أقوى في عملها النصب من كي وأيضا هي ألصق بالفعل أي أقرب منه وأكثر استعمالا من كي. من ناحية الكتابة يلاحظ أنه إن توسطت كي بين لام الجر ولا النافية أو ما الزائدة وجب وصل الثلاثة في الكتابة تكتب لكي لا أو لكيما كلمات متصلة ببعضها وإن لم توجد لام الجر فصلت كي عن لا تكتب كي ثم لا. وحتى لا نطيل عليكم نقف هنا وفقكم الله وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.